دون القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميلة ابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية، مع أجمل الإهداءات والتهاني. هذه رسالة مستمعينا من الأستاذ محمود حسنين، عايز يسمع معنا أغنية شادية يا حبيبي عود لي تاني، والإهداء للأبناء كابتن عبد الحميد وكابتن محمد ورؤى، وإلى الزوجة رضوى، كما يهدي الأغنية القادمة للأساتذة أشرف محمد، السيد زكي، طارق فاروق، ماما سميرة، مسعود الحبوني، مجدي علي، عبد الناصر النجار، ومحسن هلال عجيز. وهي نستمع للأغنية القادمة. يا حبيبي عود لي تاني، خلي عيني تشوف مكاني. يا حبيبي عود لي تاني، خلي عيني تشوف مكاني. قالوا حبي رد قلبي، قالوا حبي رد قلبي، قلب حب الأولاني. حبيبي عود لي تاني، خلي عيني تشوف مكاني. يا حبيبي عود لي تاني، خلي عيني تشوف مكاني. قالوا حبي رد قلبي، قالوا حبي رد قلبي، قلب حب الأولاني. يا حبيبي عود لي تاني تاني، يا حبيبي عود لي تاني تاني. Oh. تاني تاني يا حبيبي عود لي تاني خليني تشوف مكاني يا حبيبي عود لي تاني خليني تشوف مكاني رسالة من مدام منى النجار عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك للفنان القدير سيد مكاوي، والإهداء للزوج الغالي المهندس فاروق عمر وللأبناء ليلى ومنى، وإهداء خاص للصديقة العزيزة إيمان محمود والجميع الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. عمري وانا بيجي ريش فراح من ساعة شكري محبة وشهر بعد وحصار أعمل وانا بيجي ريش فراح من نكار ساعة شكري محبة وشهر بعد وحصار ويبقى الحب الباية مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين يبقى الحب دايم دايم مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين لكن امتى يا عيوني امتى نبقى حبايب ومش حبايب لحد امتى عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك انا برجع تاني اقول لك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك وما تفوتنيش لوحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك وما تخليش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك خلي شوية عليا وخلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليا وشوية عليك عشان المركب تقدر تمشي بيومي انا برجع تاني وفكرك يا حبيبي الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك وما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك خلي شوية عليا وخلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليا وشوية عليك. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة، عايز يسمع معانا النهاردة أغنية بنتي الأمورة للفنانة القديرة فايزة أحمد، وذلك بمناسبة قدوم المولودة الجديدة إلينا محمد قاسم، وبيقول لها نورتي البيت يا إلينا وربنا يجعلك من السعداء إن شاء الله. ألف ألف مبروك الأستاذ قاسم عبد الكريم قدوم المولودة الجديدة. ويشارك في الإهداء بابا محمد قاسم وماما نادية، وإيدا أيضا من تيتا أم أشرف وعمو دكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان، ومن محمد ومالك أشرف، ومن عمو مستر شريف قاسم. كما يهدي الأغنية القادمة أيضا للأستاذ صلاح عبد الكريم وإلى جميع الأهل والأقارب في ميت عزون المنصورة، وهي نستمع للأغنية القادمة. أمورة حلوة وأمورة بنتي أمورة حلوة وأمورة أحلى من الصورة يا رب احميها أحلى من الصورة يا رب احميها حرسها I'm من الصورة معنا. وهذه رسالة من الأستاذ علاء إمام عايز يسمع معنا النهاردة أغنية أدي الزين وادي الزينة للفنان القدير علي الحجار، ويتقدم بتهنئة خاصة بمناسبة الزفاف السعيد لبنت أخته دكتورة رانيا حسام، ويشارك في الإهداء الزوجة أم محمد والأبناء المحاسب محمد علاء وأولاده دكتور إمام علاء وأولاده، كما يتقدم بتهنئة للأستاذة منال إمام والدة العروس، وإلى الوالد دكتور حسام، وإلى إخوة العروسة دكتور محمد حسام دكتورة رانيا حسام. ويتقدم أيضا الأستاذ علاء إمام بتهنئة خاصة بمناسبة عيد الميلاد للابن الدكتور إمام علاء، ويشارك في الإهداء دكتورة أماني وأولادهم ريتال حمزة وياسين إمام علاء، كما يتقدم بتهنئة خاصة للحج طارق إمام أخي العزيز بمناسبة عيد ميلاده، وبيقول للجميع كل سنة وانتم طيبين. وهي نستمع للأغنية القادمة. وهذه رسالة من الصديق إبراهيم صالح علي من كوم الضبع محافظة قنا، بيصبح علينا وعايز يسمع معنا نهاردة أغنية مبروك عليك يا معجباني للفنانة القديرة شريفة فاضل، ويودي الأغنية القادمة إلى الوالدة أم إبراهيم مع التمنيات لها بالصحة والعمر المديد، وإلى الزوجة أم صالح، وإلى الأبناء صالح وأحمد وريهام وأماني، وإهداء خاص إلى العروسين علاء مبارك حسن حسنين وخلود أحمد عطلة، ويشارك في الإهداء والد العريس مبارك حسنين وأم العريس نعيمة أبو السعود، وإهداء خاص من خالة العريس نعمات أبو السعود وأخوال العريس طايع ومحمود وخريشي أبو السعود، ومن أعمام العريس مصطفى حسان وحسين حسنين أبو القبائل. وجميع شبابكم الضبع يهنئون العروسين علاء وخلود مع التمنيات لهم بحياة سعيدة هانئة. ألف ألف مبروك، وهيا نستمع للأغنية القادمة. مبروك عليك يا معجباني يا غالي، عروستك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليك يا معجباني يا غالي، عروستك الحلوة قمر بلالي. عروستك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليكم بعد الشوق ومحبة، السعد جمع شاملكم يا أحبة. مبروك عليكم بعد الشوق ومحبة، السعد جمع شاملكم يا أحبة. نولت المنى يعرس والروح عالجنبة، إيدك فيها سمعة إيد قلبة. وهذه تهنئة بالنجاح والتفوق من عم محمد صالح وإسراء محمد صالح وطنط أفكار رفاعي والأعمام جمعة صالح والزوجة والأبناء شروق وشهد وصفا ورماس، وتهنئة من العم عبد الناصر صالح والزوجة والأبناء عبد الرحمن وحبيبة وأمال، ومن العم مدحت صالح والزوجة والابن أحمد مدحت، وتهنئة من العمات وردة وزوجها وأبنائها محمد هشام ورباب وولاء وجهاد وملك، وتهنئة من العم شادية وزوجها والأبناء أحمد ومحمود ومحمد، وتهنئة خاصة أيضا من العم سامية وزوجها ومن زوجة الأب الحاجة أم ناصر، والكل بيقول ألف ألف مبروك ليوسف محمد صالح النجاح والتفوق، والإهداء أيضا من إخواته محمد محمود وجودي محمود صالح والوالدة الحاجة أميرة والوالد الحاج محمود صالح، مع أطيب التمنيات بدوام النجاح والتفوق من عمه محمد صالح. وهذه رسالة أيضا من ماما نجلاء سعد إلى الأبناء فاطمة حربي أحمد حربي وفرح حربي بمناسبة النجاح والتفوق، بتقول لهم ألف ألف مبروك. وإهداء أيضا من ماما ابتسام سعد وخالته نجلاء سعد إلى الأمورة رحمة وائل وإلى فايزة وائل ويوسف وائل بمناسبة النجاح والتفوق، ألف ألف مبروك. والأبناء رحمة وفايزة ويوسف بيقولوا لماما ابتسام كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد الميلاد السعيد، عيد ميلادها كان يوم 1 أغسطس، عيد ميلاد سعيد. ولازلنا مع أجمل التهاني بالنجاح والتفوق، وهذه رسالة أيضا من الأستاذ عبد الله صالح شحاتة، بيقول بمناسبة نجاح أبنائنا في مراحل التعليم المختلفة حابب يسمع معانا أغنية وحية قلبي وأفراحه، وبيديها الجميع أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، وإهداء خاص لنجاح إسراء عبد الله وصالح عبد الله وشهندة محمد وعبد الله محمد، وإهداء أيضا إلى صابرين الطحان منى الطحان ويوسف السعيد عيد، وإلى أدهم فريد سلمى محمد وإلى محمد خالد وإلى جميع الإخوات وإلى كل العائلة بالرحمنا بدمياط، ألف ألف مبروك لكل ناجحين مع أطيب الأمنيات بدوام النجاح والتفوق. وهيا نستمع للأغنية القادمة. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. حلم جميل في خيالنا فرح وعيايا، ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا، بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا، ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. ويقول ونقول ناجحين على طول ونجحنا يطول دايما على طول دايما على طول دايما على طول دايما دايما دايما دايما دايما معنا. وهذه رسالة من الأستاذ لطفي سعيد شرف الدين من قرية سنبو الكبرى زفتة محافظة الغربية، عايز يسمع معي من النهاردة أغنية صباح آه يا معلم، والإهداء للزوجة الغالية أم هدى، وإلى البنات هدى وابنها ريان، وإلى سارة وابنها إبراهيم، وإلى الإخوات حماد ومحمد وهدى وسميرة وأم محمد، وإهداء إلى جميع عائلة شرف الدين بقرية سنبو الكبرى زفتة محافظة الغربية. وهي نستمع للأغنية القادمة. Oh, هذه رسالة من الأستاذ محمد البارودي، عايز يسمع معنا أغنية مناسبة لعيد الميلاد والإهداء للزوجة الحبيبة حنان مصطفى البارودي. عيد ميلادها يوم 21/8. كل سنة وحضرتك طيبة الأستاذة حنان وعقبال 100 سنة. مع تحيات الزوج دكتور محمد قاسم البارودي. وهذه تهنئة أخرى بمناسبة عيد الميلاد السعيد من الأستاذ جمعة مرجان أبو حمدي، بيصبح علينا وحابب يسمع معنا أغنية وليد توفيق لعيد الميلاد والإهداء إلى بنت أخته رحمة بكر، والحقيقة في اسم آخر كتبه لكن هو الحقيقة مش واضح، والأستاذ جمعة من مطوبس كفر الشيخ. كل سنة وانتي طيبة يا رحمة وعقبال 100 سنة. وهي نستمع للأغنية القادمة. جميل عالساحة وتمختر كده بالراحة، انا قد عنك مع اني قدرت عينك جباحة، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، عمرك يا جميل Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. وهذه رسالة من الشيخ عبدالله عبدو، إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية، حابب يسمع معنا النهاردة أغنية النهر الخالد لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والإهداء لأسرة البرنامج ولكل المستمعين ولكل الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه والحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه والحب هو الفن والجمال. شابت على أرضه عمرها الجبال، شابت على أرضه الليالي وضيعت عمرها الجبال، ولا الكلام يا زليان شدود ديارة ولم يا زليان شدود ديارة ويسأل الليل والنهار والناس في حبه سكارى هام على شطه الرحيب والناس في حبه سكارى هام على شطه الرحيب والناس في حبه سكارى على شطه الرحيب آهن آهن آهن آهن آهن آهن آهن على سرك الرهيب وموجك ساقي الحب والأغاني يا واهب الخلد للزمان يا ساقي الحب والأغاني يا واهب الخلد للزمان يا ساقي الحب والأغاني هات اسقني واسقني ودعني أهيب كالطير في الجنان هات اسقني واسقني ودعني أهيب كالطير في الجنان ليتني موجة فأحكي إلى لياليك ما شجاني وأغتدي للرياح جارا وأغتدي معينا كنا